بالمهل تتهر تسود دونيتي بل مسكينة بتاعة من ربي خلنطس وريسي المهر سولي سكري تدري تنسي أجو ريسمو يا نايا سلام لها منس هقا ورشانك ربي وري اللي زدنا الثاني هناك تحينا والي درنا رد أفوس تتغر تني توقلت وقشا بنوني دي فغيو نغتي لاسماني ردك مني دايري لك السوق مونت قد أنوني أكو ريشلو ياني غاوني نجد أفوس أكو ريس موت لي فيس قد ما ديويني غار نسرا كسيني دري ما دوسيخ وراب مصدر السلنس قد ود أنا غي إلا يندارون العقل وري اللي ذارن نرتس نفدا ونهدو غرق لبنا غي وريي ولي غان كل خلاف الحب النوني يسوى ولي الدرس السوايا يا ونزاتو فيت سول من يدنوني فرحات الخدمتو فيت سول دنون فرحات الحناتو فيت سول ورزنوني واللي كيسقاني سنيت مامو كيديوين هو اللي درات سرات يا غي سول يلوني يغي يدري دوالي نريح الله قيدون هذا غرت الشيطة دان غي حرق له منكي الله يهديك السنين ولا قلب الناغي يغيت لفياني جاورس وكالة ناني هياني فهمناك توريش لغاية مطمع هو النيران الخير هاي صلاة صليتي هدوريتش مع سنتنا تنور داوين الله